زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، كنا قد مشينا في طريق طويل لا نزال فيه منذ 3 أو 4 سنوات، حتى قطعنا أكثر من 100 حلقة من هذا البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به، والذي وقوده أنتم، وقوده تشجيعكم، اتصالاتكم، تفاعلكم. أسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. حقيقة جرت العادة في مثل هذه البرامج أنه في كل عدد من الحلقات يكون هناك استراحة، يعني وأخذ أنفاس، لكننا لم نأخذ استراحة إلى الآن. فنحن ما بين حلقة تتكلم في موضوع اجتماعي، لحلقة تتكلم عن موضوع أمني، حلقة تتكلم عن موضوع صحي، عن موضوع اقتصادي، مرة نصور في السعودية هنا، مرة نصور في أفريقيا، مرة نصور في أوروبا، نصور في الأردن، نصور في مصر، في مناطق كثيرة. حقيقة حرصنا على أن يكون لنا فيها جميعا بصمة. اليوم عندنا استراحة، يعني استعرضنا عددا من الحلقات السابقة، وحقيقة ما يعني ما تيسر أن نستعرض 100 لنختار يعني ما فيها من طرائف ولطائف وتقارير مؤثرة. فاستعرضنا يعني ما تيسر منها، وأخذنا اخترنا لكم يعني تقارير من ألطف وأحسن وأكثر تأثيرا أيضا من غيرها من التقارير التي مرت. نحن اليوم في جولة على حلقات العام المنصرم، يعني سنتحدث عن بعض جوانبها، سنعرض بعض التقارير. أنا أرحب بكم، أرحب بأبنائي، بابني أنس، والدكتور أنس كان قد شارك معنا في حلقة أفريقيا. وأنت قد ذهبت إلى الصومال، وكان لك جهد، جزاك الله خير. معنا أيضا أخونا المهندس وائل عبد الرحمن، حياك الله. أول مرة نشرف بك في الحلقة. لي الشرف، لي الشرف، لي أبو عبد الرحمن. الله يكرمك. معنا أبو سعود صاحبنا، حاضر معنا في حلقة الموت. ليتك حضرت في حلقة الزواج ولا حلقة التعدد أحسن شوي. فالله يجزيكم خير يا شباب، ولا يحرمكم الأجر. حقيقة نحن اليوم في الاستراحة، يعني ما أردنا أن نشد مع الناس، لأننا أعطيناهم حلقات أفريقيا، وبعدين حلقات الموت، وحلقات التعدد، ورفعت ضغط بعض الناس وخفضت ضغط آخرين، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فأردنا اليوم حقيقة أن نعمل استراحة. التقارير حقيقة نحن لما نصورها، يعني لا أكتمكم أنا نتعب كثيرا، يمكن عاد بعضكم ما خرج معنا، لكن هناك شباب يطلعون معنا نصور تقرير. فلما تصور تقريرا يتعلق مثلا ببيوت الفقراء، المسألة ليست مثل التصوير في استوديو. أنت لما تصور في استوديو تأتي تجد يعني مهندس الديكور والناس الذين معها ركبوا كل شيء، الكاميرات جاهزة، تركب السماعة الأذن والميكروفون وتبدأ. لكن لما تخرج إلى هناك يحتاج لك الإضاءة تنقلها معك، الكاميرات، ثم بعدين تصير الكاميرا الشمس منعكسة بطريقة معينة، يأتي المخرج ويحضرون لوح من الخشب يلبسونه قصطير حتى يكون فيه عكس، وتجلس تنتظر أحيانا، تنتظر أحيانا يا جماعة 4 ساعات لأجل أنك تصور ما لا يزيد عن 4 دقائق لتعرضها. يعني مثلا كان عندنا تقرير عن المقابر، ذهبنا للمقبرة ثم صار إشكال على الترخيص، وذهب طلع ترخيص حتى تدخل الكاميرات المقبرة، دخلنا الكاميرات، صارت زاوية الشمس مع الكاميرا غير متطابقة، بحيث أنها ما أدري إيش يحصل في الألوان، وتجلس لقرابة 3 ساعات، غير، بدل، صلح، انزل القبر، صور، لا أطلع، أعد من جديد، أعد من جديد، حتى تطلع لك 4 دقائق نعرضها أمام الإخوة والأخوات. حقيقة احنا مثل ما يقول المدرس عندنا من أول، كان عندنا مدرس في الثانوي مصري ويدرس من 20 سنة، يدرس كيمياء، فأحيانا وهو يدرس لما يصير في طالب غير منتبه معه وهو مخلص في تدريسه مخلص ويعرق ويكتب على السبورة ويعطي تمارين ورجل صادق. فلما يشوف طالب غير مركز معه يزعل ويلتفت عليه يقول له يا ابني احنا بنعرق احنا بنعرق عشانك يا ابني، يعني ما يصحش كده. هو صادق يعني، انا اقول حقيقة في التقارير احنا بنعرق يعني فعلا، حتى اني احيانا لما ارى احيانا يعني وجودنا معهم والتعب الذي نلقاه احيانا في سبيل يعني اننا نؤدي شيئا اتعجب اقول يا اخي اذا اولئك الذين يصورون افلام وثائقية مثلا او غيرها هذا كم يستغرق في التصوير، لولا أننا نحتسب الأجر فعلا. والإنسان يقول اللهم أني أحتسب الأجر يعني في جلوسها الأربع ساعات في الشمس أو الثلاث ساعات، اللهم فاجعلها لي شاهدة عندك. إذن غيرنا يا أخي اللي يتعب عفوا لأجل تصوير أشياء فاضحة، أشياء مخلة بالأدب، أشياء تدعو إلى الرذيلة. تعرف بعض المسلسلات مع الأسف وبعض الأفلام، ليس بعض بل كثير منها يدعو إلى رذائل وإلى فساد. يا أخي كل هذا التعب مثل ما قال الله عاملة ناصبة تصل نار حامية، يعني احنا نتعب ونقول اللهم اجرنا على هذا التعب، لكن الانسان لما يتعب يا جماعة ولا يحتسب هذه المشكلة. في خلال طبعا نحن في حلقتنا اليوم سنستعرض عددا من التقارير، انتم ما شاء الله ارى معكم ايضا كثيرا من الايميلات، كثيرا من الرسائل التي وصلت في الفيسبوك والتويتر سنقرأها ايضا. عندنا ايضا تقارير مؤثرة سوف نمر عليها سريعا، عندنا أيضا اتصالات من بعض الإخوة والأخوات المشاركين، وإن كنت أظن أننا قد لا نستطيع أن نستقبل كثيرا من الاتصالات لأن السيناريو يعني مضغوط شوي في المواد التي سنعرضها، لكن يعني أنتم مثل ما يقولون تستاهلون الواحد يعرق، يعني تستاهلون من يتعب لأجلكم. وفعلا والله يا أخي جمهورنا أنا مدين لهم جزاهم الله خير يعني بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى. يا أخي لما يكون جمهور يتفاعل معك تفاعلا صادقا يرسل لك تقول لهم تبرعوا يتبرعون. يا شيخ لما تكلمنا في حلقات أفريقيا عن جمع مصاحف باللغة السواحلية لإرسالها إلى أفريقيا، جمع يا أخي أكثر من 190 ألف مصحف من جمهور البرنامج جزاهم الله خير ومن غيره ممن تأثروا وبدأوا يرسلون إلى مكتب الدعوة اللي مسؤول عن المصاحف ويودعون في حساب مكتب الدعوة. طبعا ما أنا مالي دخل في الموضوع، إنما أنا وصلت بينهم وبين مكتب الدعوة ونفع الله بهم. تكلمنا يا أخي أيضا عن بناء المساجد هناك وربطتهم بجمعيات موثوقة في أفريقيا، وإذا بالأخ يتصل بي يقول يا شيخ أبشرك بني كذا مسجد وكفلنا كذا من الأيتام. يا أخي جمهور والله يستحق أنك تفتخر به وتقول بيض الله وجوهكم، فعلا تشعر جمهور صادق يريد الخير ويقول بس أن دلني وين القبلة وأنا أصلي، دلني أين مكان الخير، أين الطريق اللي أستطيع أن أقدم فيه وأنا مستعد أن أعمل معك. فأسأل الله ألا يحرمكم الأجر، والله إني أقول صادقا الله لا يحرمكم الأجر أيها الجمهور الطيب أيها الجمهور المبارك، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. سنبدأ اليوم ببعض اللطائف، بعض التقارير أحيانا أثناء تصويرها أو أحيانا في المجيء إلى هنا يحصل بعض الكواليس التي لا تخلو من متعة أحيانا. بينهم كن مثل جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم شباب، كيف حالك؟ اليوم ما في زحمة. السلام عليكم، كيف حالك شباب؟ ما شاء الله. احنا معنا سيديات بس انا ودي نوزعها. الله يا عبد الله عاد يا جماعة اللي سيارته فيها سيدي يشتغل ياخذ من لك عبد الله سيدي. يلا يلا وزع وزع وزع طلع على الله ينفع سيدي بريالين. الله يجزاكم خير شباب. انا مسوي بشيء اعوذ بالله والله خلوا بشوف والله رقم صريح رقمي وموقعي والله انك والله انك صادق. شوف في مخباتي ارقام جاهزه تصدق هذه مير ما يحتاج. والله لا بلغ الهيئة إذا رجعنا جدة. أوريك يا أبو أحمد هنا خذ راحتك. خذ راحتك وبعدين نتفاهم. الله يحييك. الذاكره ترى عندي ما هي جيده. لا والله مو بالذاكره الا ما شاء الله عليك مستمتر بحياتك ومشي امورك الحمد لله. يلا انت وفق يا الله. يلا عندها اربع عيال نعم. واحدة من الحريم تزهم عليك الحين. الله يعين. رد عليها ما احنا لا لا لا مخالفين ما هي من الحريم. وهذاك جلدته عبد الكريم هذاك نقيب تراه. اوه نقيب ورا ما قال لك ثابت. ما هذا كله جلدته؟ طيب الله كلها. وين قويته جلده اذا ما شاء الله؟ الفكرة بعطيك اياها عشان تفيدهم بها. شفت اللي يحطون مخبات من جوا للجوال دايم صح؟ انا حاط مخبات من هنا مثل مخبات الجوال عكس بحيث انه تحط جهاز ال لا تريحك يا اخي من شبك في السروال طاحت من السروال خاصة من له كرش مثلنا. لا ما شاء الله عليك يا ابويا يا محبوب كذا يا ابويا عاد يلا الله يحفظك. يلا الله يحفظك ما شاء الله. السلام عليكم. ايه كيف حالكم؟ نبي نروح اللي هناك. السلام عليكم. واجعل هنانا عادتك. اقبل هنا اقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. طبعا ايها الاحبه هذه بعض يعني ان صح التعبير الكواليس التي تقع. انا صراحه ما شفتها الا الان يعني. ويعني فعلا احيانا يقع لك موقف في السوق ولا في غيره ويعني عسى الله تعالى ان ينفع. دكتور ماذا عندك من الرسائل اللي وصلت من الناس والاقتراحات و... طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مشاركه في حلقه افريقيا على الفيسبوك وصلت. نبدأ على طول هذا الأخ صلاح عثمان يقول الدكتور محمد عرفي أرجو أن يصلك صوتي عبر هذا التعليق. الشكر كل الشكر لك من بعد الله سبحانه وتعالى وأرجو أن يسدد خطاك. وأحب أن أعلمكم أن نحن جمعية صغيرة في السودان. أيوة. في قرية صغيرة جمعية تريعة الطبية. أيوة. استمعنا وقررنا أن نضع بصمتنا. أدعو لنا بالتوفيق وربنا يسدد خطاك دكتور محمد. آمين. آمين آمين. الله لا يحرمهم الأجر. آمين يا رب. يا أخي أقول سبحان الله مثل هالرسائل تعطي الإنسان دفعة. أحيانا يا أخي لما تشعر بأثر العمل الذي عملته أو أثر التوجيه أو أثر دعوتك تشعر بتشجيع أكثر أنك تبذل أكثر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في أحداث يوم القيامة قال فيأتي سواد عظيم فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال له ليس أمتك. قال فإذا بسواد أعظم من فأقول أمتي أمتي يعني يا رب يكون هذا هم أتباعي. فيقول لا هذا موسى وقومه. قال ثم يأتي سواد قد سد الأفق فيقال هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فيفرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا عظيما. الإنسان يا أخي إذا فعلا إذا شعر بأثر ما قدمه من توجيه أو من دعوة ومن نحو ذلك بلا شك أنه يعطيه دفعة. وأنا الله يجزيهم خير. عطنا دكتور غيرها. طيب الأخ حافظ أحمد حقيقة أن أفريقيا محتاجة لنا كعرب مسلمين ويجب أن نقف معها بكل ما نملك من ناحية مادية ومعنوية في ظل الصراعات التي تجري فيها ولا نترك مجالا للصهاينة للاصطياد واستقلال شعوب أفريقيا وذلك بعودهم الكاذبة والتي من خلالها يسيطرون على شعوبها وينهبون ثرواتها ونشر الفتن وإبعادهم عن الدين الإسلامي وفصل الدين عن الدولة وبصمتنا في أفريقيا. أحسنت. الوقوف بجانبها. هو دكتور يعني احنا كل هالمعلومات هذه ربما نحن نعرفها لكن ما هو العمل الذي نقدمه لأجل مقاومة مثل هذا المد التنصيري أو أحيانا المد الذي يدعو إلى أنواع من الفرق المخالفة للإسلام المخالفة للسنة والجماعة. طيب هل نكتفي فقط أننا نقول هؤلاء وزعوا كذا من الإنجيل وفتحوا كذا من المدارس وفتحوا كذا من المستشفيات؟ طيب السؤال نحن ماذا فعلنا ماذا قدمنا؟ يعني أن يعجبني أن بعض الناس مرة جانا شارك معنا هنا الشيخ خالد الحمودي وهو على كرسي متحرك ربما رأيته ومع ذلك له جهد في غانا ويفتح الآن سيفتح جامعة وسيفعل مع أنه ليس من أصحاب الملايين لكن رجل حمل الهم وسوف يضع بصمة. فأنا أقصد نحن نرجو من إخوتنا وأخواتنا يعني حتى لو مجموعة مثلا أرادوا كلهم عمل خيري في الصيف 3-4 من الشباب يذهبوا يحفظوا الناس الفاتحة أنا ممكن أربط بينهم وبين بعض الجمعيات الخيرية التي يعني تنفعهم في هذا. أبو عبد الرحمن نسمع منك. أنا عندي مشاركات من الموقع القناة. أيه؟ على الموضوعين مرتبطين ببعض المخدرات. أيه؟ والإيدز. يعني ها. تقريبا هم ما ينفصلوا عن بعض يعني. أي. في إيميل من الأخت من الأخ ناسم ها. هو طلب بيقول إنه هم من جمعية النماء الاجتماعية بالمملكة المغربية. حلو. يقولوا البرنامج هذا يعني مهم جدا لأنه هي. ارتباطه وثيق بالعمل والهدف اللي يعملوا فيه في الجمعية. ممتاز. فيطلبوا منك طلب إنه نحن رهن إشارتكم في أوه. مناقشة هذا الموضوع المهم. اللي هو موضوع المخدرات. اللي هو موضوع المخدرات. حلو. يعني مستنين منك إشارة إنهم يكونوا معاك على طول في الموضوع. بيض الله وجههم والله يجزاهم الله خير. وفعلا المغرب ما شاء الله لها هالخير ودعوة أنا زرتها مرارا وألقيت فيها بعض المحاضرات والتقيت بعدد من المشايخ وأيضا أخذت أسانيد في الحديث على عدد من علمائها المعمرين اللي عنده إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث حدثنا فلان إلى رسول الله وأخذت منهم الأسانيد فهم ما شاء الله لهم جهد دعوي موفق يعني ما شاء الله أيه. وفي سؤال يا شيخ عن موضوع المخدرات برضه أيه. يقول كيف يتم التعامل مع فرد من الأسرة أو صديق مدمن على المخدرات كيف يتم التعامل معه؟ والله يا أخي هي المخدرات أمرها عظيم حقيقة والعجيب أن يوم كانت خطبتي عن المخدرات هل تصدق أنه نشرت وزارة الداخلية عندنا في المملكة أن كمية المخدرات التي قبض عليها في المملكة تمثل 28% من الإنتاج العالمي للمخدرات في المملكة 28% يعني الثلث إنتاج كم بالله هل المملكة يمثلون ثلث سكان العالم كم عددنا احنا مليار عددنا مليارين العدد لا يتجاوز 30 مليون كلنا بالسعوديين وغير السعوديين ومع ذلك يقبض على ثلث الإنتاج العالمي خلال شهرين فقط الأخيرة من السنة الماضية قبض على ما يعادل قيمته هذا اللي قبض عليه فضلا عن الذي استطاع المهربون تهريبه قبض على ما تعادل قيمته 890 مليون ريال يعني قريبا من كم يمكن 250 مليون دولار تقريبا قريبا مليار يعني ريال يعني قريب من 300 مليون دولار تقريبا أو أقل منها بقليل وقبض على 6 طن حبوب مخدرة و5 طن حشيش لاحظ هذا اللي قبض خلال شهرين فقط مش خلال السنة خلال شهرين فقط فهي خطرها عظيم حقيقة وانتشارها يعني اليوم بين الشباب والبنات يعني بشكل كبير وعددها في تزايد وعددها عياذا بالله في تزايد هذا يبين احنا اصلا في استهداف احسنت اذا بالطريقه هذه ثلث الانتاج العالمي يكون عندنا هنا لا في استهداف انت تتكلم عن دوله هي قبله المسلمين وهي التي ترعى الحج والعمرة وتطبع المصاحف وفي معاهد علمية ودينية وجامعات إسلامية فلما تفسد الرأس خلاص يعني لا تستغرب بعد ذلك أن كيف نتعامل مع اللي يتعاطى المخدرات سأذكره لكم بعد قليل أيها الأحبة هذا فاصل قصير عندنا عدد من التقارير أيضا اللطيفة بعده والمؤثرة نعرضها لكم بعد هذا الفاصل بإذن الله كن بينهم كن من بصمتك ضع بصمتك أحيانا بعض المشاكل أيها الأحبة التي تعرض للناس مثلا مشكلة تتعلق ببر الوالدين أو العقوق مشكلة تتعلق بغلاء المهور مشكلة تتعلق بالمخدرات أو نحو ذلك أحيانا الناس لا يسعون لحلها إلا إذا جاء شخص وحركها من خلال حلقة أو نحو ذلك نحن كان عندنا حلقة عن المخدرات والإيدز وزي ما تفضلت وائل هما سبحان الله مرتبطان يعني وياما يعني فتيات أو شباب أصيبوا بالإيدز من جراء استعماله المخدرات إما من خلال الإبر الملوثة أو عافانا الله وإياكم يعني يمكن أن ينتهك عرضه أو عرضها في سبيل أن يعطى له شيء من هذه المخدرات كان عندنا حلقة عن المخدرات والإيدز وسبحان الله وصلت بعدها وصل إلى جوالي يعني قصة مؤثرة جدا من إحدى الفتيات يعني كانت فعلا حكت واقعها وواقع أخيها وذكرت أنها كانت يعني حريصة على حفظ القرآن وحريصة على الخير وكذا لكن وقعت في شيء من ذلك ثم بعد ذلك فسدت حياتها إلى غير ذلك فعلا يا أخي تبين لنا أننا لابد أن ننتبه انتباها تاما أي ابن من أبنائنا أو صديق من أصدقائي أو كذا أرى عليه شيئا من المظاهر التي ربما تجعلني أشك أنه متعاطي لابد مباشرة أبحث بحثا جادا في هذا يا جماعة إذا كان ثلث الإنتاج العالمي يدخل أنا اطلعت على بعض طرق التهريب والله يا جماعة أني مسكت رأسي تخيل في جدة يحدثني أحد رجال الجمارك يقول يا شيخ جاء واحد بإحرامه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، معه حقيبة يجره على الأرض فيها عجلات صغيرة أسفل الحقيبة. يقول فشككت فيه وقلت فتش الحقيبة، فتشت الحقيبة ما وجدت أي شيء. يقول فضربت العجلات الصغيرة التي في أسفل الحقيبة وإذا هي مجوفة ومعبأ في داخلها هيروين. هذه من يكتشفها بالله عليك؟ لما تأتي شاحنة، تأتي شاحنة فيها أكثر من 40,000 قطعة أواني منزلية، ثم من بين 40,000 أو 20,000 يكون في 50 أو 60 قطعة قدر كبير ومحشو الجدران بأنواع من المخدرات، ثم مركب في داخله قدر صغير وملحم من فوق بحيث أنك تراه أنه قدر واحد. فهم إذا أخذوا فكوا اللحام ونزعوا الصغير، وإذا التجويف هذا مليء بمواد من المخدرات، حشيش ولا هيروين ولا حبوب ولا غير. من يكتشفها يا أخي؟ عندك 40,000 قطعة من بينها 50 قطعة، من يكتشفها؟ وكلها مغلفة بالبلاستيك وكراتين وختم ويلا وصدر. مرة المجموعة من يعني المقلة هذا اللي يضعون فيه البيض والقلاية هذه، وإذا المقبض مجموعة منها مجوف من داخل ومغطى ومعبأ بالمخدرات. حقيقة هذا يدلك على أننا لابد أن نعرف فعلا زي ما تفضلت وائل إيش صفات المتعاطي حتى يكون عندنا خبرة. إذا رأى الإنسان ولده ربما عيونه حمر، عينيه يعني فيها لون أحمر، دائما يميل إلى يعني النوم والكسل والخمول، تجده أحيانا يصرف الفلوس بسرعة، تقول يا ولدي وين جهازك الجوال؟ قال والله بعته. بعتها أين الفلوس؟ قال والله صرفتها. يا ابني 700-800 ريال أين صرفتها بهالسرعة؟ والله راحت. إذا تكرر منه ذلك اعرف أنه يستعمل، يعني لا أقول يستعمل مخدرات لكن ربما كان يستعمل ذلك. ربما إذا كنتم تفقدون أشياء من البيت، تسرق الفلوس أو تسرق جوال ولا كمبيوتر ولا ذهب أو شيء، شك مباشرة أن في أحد يستعمل مالا كثيرا في أمر قد يعود عليه بالضر ولا بالنفع. لا دققوا. إذا رأيت أن الولد أحيانا يضحك كذا من غير سبب ولا يضحك على أي شيء صاير زي اللي عقله خفيف، شك فيه مباشرة أنه متعاطي للمروانة ولا للحشيش أو ربما للحبوب. أحسنت أحسنت دكتور. أول العلامات اللي تظهر على الشخص المتعاطي أنه مزاجه بتقلب لأنه ما هو يعني متزن. متزن. أحسنت. وكذلك إذا كان يواصل يومين أو ثلاثة بغير نوم أو ربما ينام يومين أو ثلاثة وراء بعض، اعرف مباشرة أنه ربما أنه يتعاطى شيئا، لأن ليس من الطبيعي أن الإنسان الطبيعي اللي جسمه عادي أنه يستمر يومين أو ثلاثة من غير نوم، هذا لا يعقل إلا أن يكون يتعاطى بعض الأمور التي تجعل يعني العقل عنده ولا الأعصاب ولا كذا تجعله يضطر في هذا. هناك فعلا يعني قصة مؤثرة أنا سأعرضها لكم الآن ولكم أيضا أيها الإخوة، قصة مؤثرة وصلت إلي شخصيا، تعالوا نشاهدها مع بعض. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بعد حلقة الإيدز في الأسبوع الماضي جلست أستعرض عددا من الرسائل في جوالي، فجاءت رسالة وسائط طويلة جدا، فتاة تقول أبي إمام مسجد ولما تخرجت أنا وأخي من الثانوية أرسلنا إلى أحد البلدان في الخارج للدراسة، سكنت أنا وأخي في شقة وأخي يكبرني بسنة واحدة هي عمرها 17 عاما وهو 18 عام. فتقول مضت أول سنة ونحن في الدراسة ونتصل بأبي كل يوم أو كل يومين وبيننا وبين إخواني جلسات بالمسنجر وحريصين على الصلاة وعلى الخير، وكانت المكافأة التي تأتينا من جراء الابتعاث رواتبنا تكفينا ولا نطلب من أبي أي مال. بعدها بأشهر وقع أخي مع صحبة فاسدة فبدأ يتعاطى المسكرات، ثم شيئا فشيئا أوقعوه في الحشيش وفي بعض أنواع المخدرات. تقول أنا يا شيخ كنت ناشئة في مدارس تحفيظ القرآن وأخي كذلك، وأخي درس في مدارس تحفيظ القرآن وكان يثني ركبته في حلق تحفيظ القرآن في المسجد، وأنا يا شيخ

ولا يعني طبعا أن جميع من درس في الخارج أنه يصاب بهذا، لا، في ناس يعني ذهبوا إلى الخارج ودرسوا ووفقوا في دراستهم وكانوا مثلا حسنا للإسلام عموما ولبلدانهم التي يعني خرجوا منها. ونحن عندما نعرض هذه القصة لا يعني أننا، كما لو عرضنا قصة عن مهندس أو قصة عن طبيب لا يعني أننا نسب الأطباء أو نسب المهندسين، ولو عرضنا قصة عن خطيب جامع لا يعني أننا نتكلم عن خطب الجوامع أنهم سيئون جميعا، لكنها فعلا هي تحكي واقعا لمن لم يهتموا باختيار الصحبة الذين يصاحبونهم، وتحكي واقعا أيضا عن من قلوبهم سبحان الله ماتت، أصبحت كقلوب الذئاب، لا يهمه وليس في قلبه رحمة، ولا فتاة حافظ القرآن ويعبثون بهذا العبث. الله يعافينا وإياكم. بس في سؤال أوجهه للمدمنين، يعني أي. ليش أغلب المروجين ما يتعاطوا؟ يعني هو بس مجرد أنه يبيع بيكسب مال، طبعا هو ما حيهمه أنه مال حلال أو مال حرام، ما يفرق معه الشيء هذا. بس ليش هو كمروج، أنا كتاجر مخدرات ليش أنا ما أتعاطى؟ بس أخليك أنت تتعاطى وأهينك وأطلب بنتك وأطلب أختك وأنت تسلم لي إياها وتسلم لي فلوسك. يعني تفكير بسيط، بس لو فكر فيها بشكل بسيط حيلاقي الجواب، أنه هو نفسه التاجر ما حيقبل على نفسه أنه يسوي الشيء هذا. يعني هذا واحدة من التعليقات اللي في خاطري أنا. قبل لا أقرأ لك المناشدة، في واحد بيطلب مناشدة منك يا شيخ، بيقول حقرأ لك إياها زي ما هي مكتوبة. يقول: كان أكثر موضوع دمر حياتي وحياة أسرتي أخي الوحيد يدمر أسرة بأكملها، والمخدرات هي السبب، والغريب في الأمر أن لا أحد يساعد وأغلب الأهل يعلمون، أناشدكم الله يا شيخ أنقذوا أخي. وهذا واحد من التعليقات بيقول الواحد صار يخاف يجيب أولاد في المستقبل من كتب ما بنسمع قصص المخدرات وإنها كيف منتشرة دحين. واحد صار خايف كيف يربي بزورته بكرة النهار، مو عارف كيف يسوي. وكلامه صحيح، الوضع صار يعني أنا شفت إحصائية قبل فترة في الجريدة من عام 25 إلى عام 1432 بتتزايد الإحصائيات، بتتزايد سواء أعداد المروجين، أعداد كمية المخدرات اللي بتدخل، كل مالها بتزيد. أنت دكتور دوبك ذكرت أساليب أنه كيف يدخلوها، كيف يهربوها. أنا مرة جاني مقطع يا شيخ في طفل مهربين المخدرات، في طفل دابحين طفل مقصوص حنطينه وكله مخدرات جوا. يعني إلى فين؟ يعني فين القلوب؟ أحسنت. يعني أحسنت. الله يجيرنا إن شاء الله. الله يجيرنا. الله يجيرنا. طبعا إحنا ما ودنا نخوف الناس، وحلقتنا اليوم أيضا ليست عن المخدرات، ولا يعني ولا نرغب في أن نقلبها حلقة حزينة، يعني وإن كانت القصة محزنة، لكن أحيانا لا بد أن الإنسان يعني ينبه الناس على مثل هالأمور. يعني أحيانا يا أخي الإسراف على الأولاد بالمال، الانشغال عنهم، بعض الآباء الذي ينشغل عن أولاده ربما لا يلتفت إليهم، بعض الأمهات، بعض الإخوان اللي ما يلتفت إلى إخوانه ولا يدري عنهم، ثم يتفاجئ يقول والله متعاطي، أنت وين كنت؟ أنت كنت نايم، أنت كنت لا يمكن الاتصال بك، متعاطى الرجل، سقط معه. بعضهم يا شيخ ما يكون يعني نايم زي ما قلت، بعضهم يكون شديد وحريص، أشد الحرص على أولاده أنهم يعني ما يتعرضون للأشياء هذه، وتلاقيه بيشك في كل شيء، بيفتش في شنطة مدرسته، ممكن بيفتش ملابسه، بيفتش في أغراضه الشخصية، بيسبب له كبت، بيكون عصبي عليه، بيحاول يحمي الولد هذا بقدر المستطاع. الضغط هذا ممكن يسبب انحراف للولد، أنا ليش مانعني عشان الشيء هذا؟ لا أنا بسوي. حلو، لذلك أنا أقول حتى الذين يسافر أولادهم للخارج، الذين يسافرون بأبنائهم، أحيانا بعض الناس في العطلة الصيفية يطلع ومع أولاد الشباب أبو 18 و20 سنة ونحو ذلك، والولد يقول يا أبي أنا بروح أتمشى، ها يطلع من الصبح ما يرجع إلا في الليل. طيب أين هو؟ أين يجلس؟ أحيانا ترى في بعض الكوفيات في بعض البلدان عادي، وإن جالس في الكافي يجي يعرض عليك كما يعرض عليك سجائر، يعرض عليك الميروانة والحشيش، وأحيانا بمبلغ زهيد. وهالشباب أحيانا ربما يجربوا ويدمر عليه حياته، يعني صلى الله عليه وسلم. في شيء آخر عندك وائل متعلق بالمخدرات؟ عن الإيدز، المخدرات. عطني عن الإيدز. أيوة عن الإيدز، هذا في واحد بيكتب تعليق انه في ناس بيتضرروا من الايدز يعني معاناه بيعانوا من المجتمع انه كيف بيواجهوا المجتمع, وانه بعضهم كمان ما لهم ذنب انه مثلا يكون يعني من حلاقه او من حاجه هو ما له ذنب فيها. أحسنت. فكيف توجه للمجتمع رساله انه كيف يتعامل مع الناس هذول؟ احسنت. احنا ذكرنا طبعا في حلقه الايدز بانه ليس كل من اصيب بالايدز معناه انه يتهم مباشره انه وقع في فاحشه او في نحو ذلك, لا والله, بالعكس الانسان يعني يعلم بانهم ربما احيانا عبر ابره بالخطا ولا عبر احيانا نستعمل موس حلاقه او نحو ذلك, فنحن نحسن الظن ايضا في هؤلاء. وايضا نحن مامورون يا اخي برحمه الخلق, لو في ايدز حتى من فاحشه مامورون برحمته يا اخي, التعامل معه برحمه, الراحمون يرحمهم الرحمن, حتى انسان مصاب بالمتعاطي مخدرات ولا ايدز ولا غيره نتعامل معه بالرحمه لاجل ان ننتشلهم ما هو فيه. عندنا تقرير عجيب ايضا حقيقه كان قد عرض واثر كثيرا, وايضا احنا ما سمعنا لك يا ابو سعود, لك خلها كلها بعد الفاصل يا ولا احبه. معلش ضيقنا صدوركم شوي, لكن أحد السلف سأله رجل قال يا شيخ ما نفعل بأقوام يخوفوننا كلما جلسنا معهم, يعني يذكرون الجنة والنار والعقاب والحساب يخوفوننا. فقال له لئن تجلس مع أقوام يخوفونك لتأمن يوم القيامة خير من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك وتخاف يوم القيامة. خل الناس يقولون لك الجنة والنار يخوفونك في الدنيا حتى تأمن. فنحن نعم نذكر هذه الأمور لا لأجل والله نتهم أحدا, لا والله, لكن يا جماعة ترى اللي دخل في واقع الناس وجاء إليه آباء يشتكون وتصلنا إيميلات بالمئات بل أحيانا بالآلاف من أشخاص يبكي يقول ما كنت أتوقع ولدي يا شيخ يفعل كذا, تجعلنا أحيانا لا نسيء الظن لكن نكون حذرين, ومن مأمنه يؤتى الحذر. هذا فاصل وأعود إليكم بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة طبعا نحن نحاول خلال حلقاتنا أن نتنقل في المواضيع, يعني نحاول أن نتكلم في مواضيع أحيانا اقتصادية, تكلمنا عن الغلاء, ليس غلاء المهور, الغلاء الأسعار يعني والاحتكار والرحمة بالناس أحيانا, تكلمنا أيضا عن معالجة الفقر في الإسلام, كيف تعامل الإسلام مع الفقر, وموضوع اقتصادي أيضا, نتكلم في أمور اجتماعية, تكلمنا عن الطلاق. طيب أعطنا يا مدام ينتظر من أول الحلقة. السلام عليكم بدر. السلام عليكم. أبطينا عليك شوي, يا مرحبا, الله يحييك. كيف الحال يا شيخ؟ كيف حالك يا بدر, عساك طيب؟ الله يوفقك يا شيخ. احنا اليوم بالله يا شيخ, الله يجزيك خير, أحبك الله أحبتني فيه. احنا اليوم بدر حلقتنا كما تعلم تتكلم عن مواضيع متعددة وبعض اقتراحات المشاهدين, واستعرضنا عددا من الأشياء الحلقات اللي كنا فيها, تكلمنا عن المخدرات اليوم وعن الإيدز وعن كذا كما تعلم, فودنا تسمعنا إيش عندك من اقتراح, إيش تأثير البرنامج, يعني عطنا كلمتين حول هذا. الله يوفقك يا شيخ. الشيخ أنا والله يا أخي أنا كلمتك, أنا كنت متابع لك على تويتر. أي. وأنا كنت والله أبغاك بشيء خاص فيني. أي. وأنا أتكلم, ما أدري أتكلم الآن ولا أكلمك شيء شخصي أو كذا. خلاص لا أبشر, أجل خذ رقمي بس من الأخوان في الكنترول وارسل لي رسالة على جوال. وبيك منك حاجة يا شيخ, أنك تكلم عن الناس التجار هذه اللي تاكل فلوس اموال من الناس من الناس, وزياده الاسعار بالايجار يا شيخ. الايجار يا شيخ قصدك زياده اسعار الايجارات المساكن؟ اي نعم يا شيخ, والله يا شيخ ان نعاني من الشيء هذا, انهم هم ما ادري ايش اقول لك, بس انه والله يا شيخ ان الان تجار ياكلون من الناس اموال طائله, وأنه تجب عليهم الزكاة, وأنهم يزيدون عليهم الإيجار, وأنهم يقولون لهم يا ناس يا تتبعون يا تطلعون برا البيت. لا حول ولا قوة. وين يروحون الناس هذه؟ والله صدق. ناس والله يا شيخ إنهم أغنى الخليج, وش يستفيدون من 2,000 أو 3,000 ريال؟ والله صدق. منها؟ والله صدقت, لا يفيده والله انها تزيد في اخر السنه, ولا يعني يصير ماجره مثلا ب 15, ايش يفيده لما يقول له خلها 18, 3,000 ستضر المستاجر ولا تنفع المؤجر. ولعل ان شاء الله يا شيخ انا بك تتكلم عن الشيء هذا. تكفى يا شيخ. ابشر ابشر يا بدر, وان شاء الله باذن الله نشوفك يا شيخ. نشوفك باذن الله, ساكن لك في فله ملك باذن الله, تعزمنا فيها. الله يجزاك خير. الله يجزاك, الله يحفظك يا بدر. الله يجزيك. سلامك, مرحبا. الله يحفظك ويبارك فيك. فاقول احنا نتنقل عاده, نحاول ننوع في المواضيع, وأيضا أنا أقوله والله من باب الشهادة للإخوة والأخوات، يعني بجزاهم الله خير بما هم أهله، كثير من المواضيع التي نطرحها هي في الحقيقة اقتراحات تصلنا منهم، لأن أحيانا ما تستطيع أنك تعيش مثلا جو أهل الشام ولا جو أهل مصر أو جو أهل أفريقيا ولا اليمن ولا العراق ولا غيره، فهم من ضمن جمهورك، يعني أنت عندك جمهور بالملايين في هذه الدول، فتحتاج أحيانا أنك يعني تستمع إلى ما يعيشونه هم لتطرحه أنت. ولله الحمد البرنامج يعني من فضل الله وحده لا شريك له، يعني مشاهدوك كما تصل التقارير يتعدون تقريبا 15 مليون أو يزيد مشاهدون أسبوعيون، وفعلا أنا لاحظت هذا بنفسي بصراحة، يعني في كثير من المناطق سواء في الخارج أو في الداخل أمر أحيانا ببعض الأطفال يسلم عليك وضع بصمتك، إي والله وهو طفل فيكون مشاهدا. طيب وسعود إحنا ما سمعناك. عندي هنا مشاركة إيميل جاي من الأخت كريمة بتستفسر، طبعا بتدعي لك يا شيخ وتشكر الله يجزيها خير، وتطلب يا شيخ تعطيها طريقة سهلة للتعامل مع الأطفال وكيفية الصبر عليهم. يعني عندها تقول هنا ذاكرة في طفل، يعني في طفل عمره 3 سنوات وولد عمره تقريبا 20 سنة، فكيف طريقة الصبر على الأولاد؟ احنا طبعا عندنا حلقة بإذن الله تعالى عن تربية الأبناء كيفية التعامل معهم، لكن عموما من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الإنسان الذي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الإنسان الذي سيبذل مع أولاده الطرق الشرعية، مروهم بالصلاة لسبع مثلا، يتأدب في ألفاظه معهم، يدعو الله تعالى لهم. احنا والله قابلنا الأسبوع الماضي أو الذي قبله في حلقة التعدد قبل كذا أسبوع تكلمنا عن، قابلت أبو عبد الله يمكن أنكم رأيتم الحلقة، اللي عندها ما شاء الله 16 ولدا و16 بنتا عن 32 ورأيت أولاده ما شاء الله يعني أخيار، هذا مدير مدرسة وهذا وكيل وهذا ممرض وهذا طبيب وهذا وهذا إمام مسجد واحد منهم، فكنت أسأل أقول يا أخي كيف قدرت تربي هؤلاء كلهم 16، يا خلو واحد منا عنده 3-4 وكل يوم مشكلة. فقال والله يا شيخ أنا منذ 30 سنة ما تركت القيامة قبل صلاة الفجر وأدعو أقول وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي. يا أخي أو ترى ربا عظيما ملكا رحيما يسمع عبدا يدعوه في ظلمة الليل وأصلح لي في ذريتي، وهو سبحانه بيده الهداية وبيده القلوب ثم لا يستجيب. أنت لما الله تعالى تقول يا ربي أصلح كل يوم، يا ربي أصلح لي في ذريتي، ثم أحد أولادك يحدث نفسه أن يتعاطى مخدرات أو يترك صلاة، وإذا بالله تعالى يقلب قلبه إلى طاعته، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول فما كنت أترك الدعاء. أنا أوجه حقيقة إلى هذا، يعني مثل ما قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ترى الدعاء الأولاد لا ينبغي الإنسان أن يركن إلى ما يتعلق بجهده الشخصي الذي يعمله، لا بل لابد أن يكون عنده يعني يكون عنده صدق فيما يتعلق بالتعامل معه. أيضا يا أخي الصبر، الصبر عليهم، وما دام تكلمنا عن الصبر كان في تقرير مؤثر قابلت فيه رجلا توفي 6 من أولاده، ليس دفعة واحدة، أحيانا دفعة واحدة يعني يبغى له 1-2 سنين وينسى، لكن لما يكون يضرب ثم يسكت عنه ثم يضرب ثم يسكت عنه ثم يضرب، وجئته توفي الولد الأول، بعده بسنة توفي الثاني، بعده بسنتين توفي الثالث، حتى وصل إلى السادس وجئته أنا كنت أعزيه بالسادس، وكان يقول لي ولدي السابع في العناية المركزة الآن. فحقيقة التقرير معه كان مؤثر. تعالي والأحبة نخرج إلى قصتنا مع أبي فهد لنتعلم كيف الصبر فعلا عند الابتلاء. مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طيب وتوفي الثالث والله يغفر له. نعم عمو قال لعلها تعدي وتنتهي إن شاء الله على هالموال وانتهينا، ولكن جت عبد شو اسمه. الحقيقة الموت اللي أنا تأثرت منها كثير هو موت الابن الأكبر، ما كان فيه شيء. الحقيقة كان يعني عنده شو اسمه، كان عنده ما كان في شيء، حتى ما كان مرض اخواني في شيء. كان في خميس مشيط. اكبر اللي هو من؟ فهد. ابو الولد ده؟ نعم. وش اسمك يا ولدي؟ عبد العزيز ولا وش اسمك؟ هذا عبد العزيز. هذا اكبر عياله؟ هذا اكبر عياله. كنت انا في الاردن اتصل علي انه كان في مكه. فهد؟ نعم. هو عياله. المرض يوم السبت لا والله لا احد دخل سخن والخميس توفى. لا اله الا الله. ثلاثه ايام فقط. ولكن ايش تبغى نسوي؟ نفس المرض؟ لا هذا مرضه كذا ما ادري وشو. اكيد انه عيل لانه كان في مركز ينافس على شو اسمه ينافس على المركز الاول في دوره تدريبيه عسكريه وكان ضابط في الجيش. طيب ومضى الله يغفر له فهد وبعدين؟ ومضت الايام طال عمرك وفي عام 30 مرضت البنت اللي توفتك اليوم 2010. ونفس الطريقه سوينا لها تحاليل وقالوا معها نفس اللوكيميا. البنت اظنها كبيره هم تزوجها. متزوجه نعم. كم عمرها؟ والله عمر 21 لانها تزوجت هي صغيره. عندها اطفال؟ عندها ولد وبنت. كانت حامل وهي مريضه وانجبت وهي بالمستشفى. لا اله الا الله. ربك سبحانه وتعالى الحي ما يموت. حتى اني يعني وهي كانت في المستشفى ارسلتها رساله احثها على الصبر. وهي اسمها يسرى قلت الصبر يا يسرى ترى الصبر محمود. صبر النبي ايوب كل اندرابه اللي صبر حتى سعب جسمها الدود والله وعد الصابرين المثابه. وعندي امل بالله صادق وماكوت انه يحقق رغبتي بالاجابه يجبر عزاء قلب دوم ملهود ما هو تجزع لكن مما أصابه. وقالت بشر كان إن شاء الله صابرة ولي الله يبيك تبراي حصل وسوت العملية ونجحت حدود سنة حصل بعد ما أنها فترة ارتفعت عندها المناعة في الطب أن المناعة إذا ارتفعت أنهم يقول قد يكونها تهاجم الجسم الغريب هذا. أيه. طبعا وش يصير عندهم؟ ما عندهم وسيله الا انهم يضربون كيماوي، الكيماوي يفسد العمليه. وخلال فتره التنويم هذا المرض اخوها اللي توفى قبلها. لا لا وهي منومه؟ وهي كانت تعالج وماخذه للزراعه وطالعه على اساس انها يعني الان انها تمثلت للشفاء. تمثلت للشفاء. ومرض اخوها؟ اخوها كان حتى يعني جسمه كويس وكان يعمل رياضة. أصغر منها ولا أكبر؟ لا أكبر منها. يعني كم عمره تقريبا؟ هو عمره 24 أنا أكبر منها بسنة كذا سنتين. نعم. أثناء وهي مرقدة أحس بصداع. هو؟ أي. راح المستشفى سوى تحاليل قال معك نقص دم. سوينا نفس المقالم لوكيميا. الله يعني هؤلاء الآن كم ذولا؟ ستة أربعة أولاد وبنتين. ما جتك ليالي قعدت تفز تالي الليل كذا وتفكر في فهد؟ والله يا شيخ المشاعر لا تقول يعني الإنسان. عطني وش اللي ولا الليل كله يعني الحقيقة وش أوصف؟ ما قد يوما رأيتهم في المنام ولا؟ الرؤى ما رأيت إلا هو فهد رحمه الله شفته مرة واحدة. وش رأيت؟ بس كان قال ناقص عليك دراهم شيء. يقول لك؟ لا إله إلا الله. وبعدين قلت احنا استلمنا رواتبك وخلاص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم. فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده؟ تقول الملائكة نعم. فيقول الله فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والله ما يصبر الإنسان إلا هذا الدين الإسلام، ولا لو أنا أجزم لو أنه ليس مسلما وعنده أولاده يخطفهم الموت بين يديه واحدا تلو الآخر، يا الله ينتحر ولا يتعاطى مسكرات ولا مخدرات ولا، لكن شوف الصبر سبحان الله، يعني واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والله يا أخي أنا كنت أقرأ في جريدة أحد الجرائد قبل كم يوم عن واحد مغني راب أمريكي اسمه 50 سنت، اسمه فيدي مدري كم، عمره 36 سنة، وكاتب يا جماعة في تويتر أشعر أن نهايتي قريبة. بعدين تويت ثاني كاتب أنا لا أريد أن يذكرني الناس بالغناء فقط. بعدين تويت ثاني وعمره 36 سنة وفي أوج شهرته والملايين بعشرات الملايين، يمكن بعض الشباب والبنات يعرفه 50 سنت اسمه فيدي، وأنا لا أعرفه والله، بس قرأت خبره قبل كم يوم في الجريدة وأرسلت له بصراحة، لكن ما رد علي، عملت لك كذا فولو سريع وأرسلت له كلاما عن الإسلام، ترجمته بالإنجليزي ووضعت إيميلي، ما رد علي لكن سأتابع معه. اللي سبحان الله يا جماعة اللي يوفقه الله لهذا الدين فعلا والاستقامة، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اللي بيشكو بثه وحزنه وينزل حاجته برب العالمين وينطرح بين يديه، هذا يبشر بالسعادة الدائمة، خاصة إذا علم الإنسان أنه أن الدنيا يعني أمر منتهي وراحل عنه. مثلا الواحد بيعيش كم، 1000 سنة، الواحد يعيش سنين معدودة ثم بعد ذلك تكون نهايته إلى القبر، والقبر قد عرضنا الكلام عليه وتكلمنا عن الموت، تعالوا نمر مرورا سريعا على ذلك. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الحي الذي لا يموت. الموت باب كل الناس سيطرقه ويدخل إليه، وهذه القبور لو أذن لأصحابها أن يتحدثوا ماذا سيقولون؟ فانشي التراب السنة إذا دخل الإنسان إلى المقبرة أن يسلم عليهم، يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم إذا جاء إلى القبر يجلس تلقاء وجهه، لأن الآن القبلة ورائي، فهم الآن جميع الموتى قد وضعت أجسادهم على جنوبهم وهم تجاه القبلة، فيأتي ويجلس تلقاء وجهه كما كان يفعل في الحياة. هو في الحياة لما يجلس أمامه يجلس مقابله، كذلك هنا لا يجلس خلفه ويواجه القبلة، بل يجلس هنا ويكون وجهه تلقائه ويدعو الله تعالى له ويستغفر له. والموتى ذكر أنهم يعلمون بمن يزورهم من الأحياء، يتذكر الإنسان أيضا موته وأنه في أي لحظة من اللحظات ربما كان في أحد هذه القبور جارا لهم، فيدعو الله تعالى لهم ويرقق قلبه بزيارتهم ويعمل على الاستعداد لمثل هذا المقام. بل من ورائي والأحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي. لهم أعمال متنوعة، وإن كان بيتهم واحدا الذي يسكنون فيه الآن، فيهم ملوك، فيهم وزراء، فيهم أمراء، فيهم أقوام بسطاء، منهم من كان مقبلا على الله تعالى طائعا، ومنهم من كان غير ذلك. من أخطاء الناس مع القبور أن بعضهم ربما مع الازدحام عند القبور أنه ربما وطئ على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطأ أحدكم على جمرة فحتى تخلص وتحرق ثيابه خير له من أن يطأ على قبر. فاحترام الأموات أيضا أمر هام، صلى الله تعالى أن يغفر لأنهم يتجاوز عنا وعنهم. سبحان الله يا جماعة، بعد حلقة الأموات أخي تكتشف أن الناس يحتاجون إلى من يعظهم أكثر من حاجتهم إلى من يضحكهم. طيب أعطنا الأخت حنين. أختي حنين تفضلي. السلام عليكم. ونعتذر تأخرنا عليك كثيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا كما تعلمين أختي حنين حلقتنا اليوم منوعة، أخذنا فيها عددا من التقارير من الحلقات السابقة، يعني هي استراحة تقريبا كما تعلمين، يعني تكلمنا عن صبر، تكلمنا عن المخدرات، تكلمنا عن تربية الأبناء، أيضا نفرح باتصال مثلك لأجل أن نرى تأثير البرنامج وصداه على الآخرين، وكذلك إذا كان في اقتراح لبعض المواضيع اللي تلاحظين أنها مهم أن تطرح. تفضلي. نعم، أنا في موضوع أول شيء ضع بصمتك. نعم. في تعدد الزوجات المرأة جدا مظلومة في التعدد. وأصبح الأمر حاليا ليس تعدد بل ظلم. الرجل ما بيعدل، والمحاكم طبعا تشهد نسبة الطلاق المرتفعة عندنا. نعم. الرجل إذا تزوج بامرأة أخرى إما أن يطلب من زوجته الأولى أن تعفيه من نفسها. أي. يقول اعفيني من نفسك، اجلس ببيتك ولكي مصرفك وربي اطفالك، على اساس انه هو يجي كانه يعني ضيف، يعني يحل انه كانه ضيف. اي ضيف. فبعضهم يطلب الطلاق ويرفض. طيب حنين يرفض. حنين عفوا، انت جربتي ذلك او تحكين عن غيرك؟ انا احكي عن غيري. قريبتي. عن قريبتك. كم قريبتي الان فقدت القدره على الحركه. تنام من رمضان إلى الآن في المستشفى. تريد أن تتطلق، لا ما يرضى أن يطلقها، على أساس أنه فقط تعفي من نفسها ويجي في البيت زائر. ما قدرت تتحمل، يعني اتقهرت يعني كثير، وكانت تمشي وطيبة يعني الآن ما تقدر تتحرك، ما تقدر يعني شبه مشلولة، دخلت في غيبوبة، هذا كله بسبب القهوة. نسأل الله أن يشفيها ويعافيها. وإحنا بإذن الله تعالى، أنا لعلي يعني طرحت هذا موسعا، وبإذن الله تعالى نطرحها أيضا في حلقات قادمة. الله يجزيك خير ويحفظك. نحن طبعا كان عندنا حلقة كما تعلمون عن التعدد، لكن عندنا فاصل، والحمد لله الله أنقذني بهالفاصل من التعدد. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. ضع بصمتك. أيها الأحبة، طبعا نحن تكلمنا عن التعدد في حلقتين ماضيتين، واستقبلنا مكالمات كثيرة جدا، مكالمات كان فيها من يعني يؤيد، منها من لا يراه مناسبا له في حياته، وإلا ما في، لا يجوز إنسان يقول والله أنا ضد التعدد، هذا شيء شرعه الله تعالى، مثل الذي يقول أنا ضد الصدقة، أنا ضد الصلاة على الميت، أنا ضد، هذا شرع الله تعالى، والله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى إلى آخره. لكن قد يقول الإنسان أنا ضد أن يقع في بيتي لأنني أرى أنه غير مناسب لي مثلا. وكذلك المشكلة يا أخي أن بعض الذين يعني عملوا التعدد وعددوا هم أعطوا صورة سيئة عن ذلك، وبالتالي يعني أصبحت نظرة الناس. وإحنا تكلمنا كثير عن التعدد، فأنا ما أريد أن يعني نأخذ، خاصة أن حلقة التعدد كانت قبل يومين أو قبل أسبوعين أو ثلاثة يعني. طيب أنا ودي أسمع منكم رسائل أكثر. أنا عندنا أيضا تقرير عن رحلتي إلى أفريقيا، فإذا كان عندكم يا شباب شيء يتعلق باقتراحات في برنامج، قصص مؤثرة، أنا أرى كل واحد منكم مع قرابة 30 أو 40 ورقة، وكل ورقة مليئة من أولها إلى آخرها، فأنا سمعونا اعطونا بعض ما عندكم من رسائل الناس. لا بس عشان قبل شوي شفنا التقرير حق الموت وعن القبور وكذا هذه مشاركات عن حلقة الموت اللي كانت قبل كذا. فبيقول هذا عزيزة خالدي يقول انا ساكن في شقة مع اصدقائي طلاب جامعة افتقدنا اثنين منهم في حادث وكان باقي على تخرجهم اسبوعين. لا اله الا الله. ف يعني الواحد تأثر بالأشياء هذه وإنه كيف الموت ما يعرف أنت باقي لك أسبوع باقي لك إيش باقي لك وقتك جاء لازم يأخذك أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. الله المستعان. في غيره دكتور أنس برضو بالنسبة للموت هو يعني الأخت راكز دكتور أنس أنت هل سبقا مات بين يديك أحد في المستشفى؟ ليس مات بسببك مات بين يديك يعني ولا الأخطاء الطبية كثيرة يعني. لا والله بالنسبة أنا لي بالنسبة عشان أنا رحت الصومال ف رأيت أشخاص يموتون شفت الأطفال هم يموتوا بين رأيته يموت بين يديك صفلي صفلي كيف المنظر اللي ترى المنظر طبعا إحنا ندخل على الأطفال هم يعني يحتضر هو يحتضر فأنت مجرد أنك تمسكه وتشوفه فأنت يعني اللهم بس بتحطه بين يدك عشان هو حيموت لكن انت ما تقدر تنقذها ما اقدر هل حملت بين يديك طفلا ومات وانت تنظر اليه خلاص يعني هو كان في الرمق الاخير وطالع في عيني وطلعت في عينه كم عمره توقف القلب توقف النبض توقف التنفس عمره ما بين 3 سنين ل 4 سنين 5 سنين لكن طبعا بالنسبة للأجسام هم تكون متآكلة ومتهاتكة بالنسبة للأوضاع اللي هناك في الصومال الآن تحسنت والله الحمد تحسنت الفترة ورجعت حسب ما بسمع يعني في الأخبار وكذا بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل حرب ما دام ذكرنا الصومال خلنا نطلع على أفريقيا ناخذ لفة معكم في أفريقيا ثم نعود للاستديو بإذن الله نحن إذا مرضنا ندعو الله سبحانه وتعالى نقول الله يا رب اشفنا أعطنا الشفاء نحن إذا جعنا نقول يا رب أعطنا طعاما نحن إذا مرض أولادنا نقول يا رب اشف أولادنا نحن إذا أردنا نتزوج ندعو الله أن يوفق بيننا وبين زوجاتنا إذا كنا نحن نعبد الله ونحبه فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا كله anasema ya kuwa Mungu ameweka nani uzima wa milele kwa yule atakayemtumikia hapa duniani akamwomba peke yake akamnyenyekea peke yake akamwabudu peke yake basi kamwambia kitu kinachoitwa aljanna kwa kiarabu ametaja kwa lugha yetu kisha akasema maana yake ni pepo maana yake uzima wa milele maisha yaliyo bora kabisa ambayo ndani ya maisha yale kuna kila kitu ambacho duniani hakuna kuna sherehe zote kuna vinywaji vyote kuna kila aina ya pombe ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya waja wake hapa duniani Mwenyezi Mungu kuna vitu ambavyo katukataza kwa mfano anasema kuwa katika vitabu vitakatifu haipaswi mwanaume na mwanamke wakafanya mapenzi kabla ya kufunga ndoa lakini siku hiyo katuwekea wanawake wengi yani mwanaume mmoja anaweza kupoa zaidi ya wanawake wangapi أريدهم أن يقولوا ورائي الشهادة زين ممكن الله يفتح على قلوبهم كلهم رددوا أنا أقول بيني أنا أفكر بشيء كنت دينيك Islam dini ya manabii wote na mitume na anasema kuingia kwake hakuna gharama uchinji ng'ombe utoi pesa utoi mbuzi ni maneno tu unayatamka pia tamka basi tayari na wewe umeshakuwa katika wale waislamu ambao ni wamemkubali Mungu na wanamnyekea Mungu hivyo anasema anaweza akawasomea maneno haya na yake atajisikia furaha. Allah mustaddin. Jamaa naomba tutulie anasema kitu tumfatishe anasema. Kidole hivi. Ashhadu anna la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulu الله أكبر هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود طيب أسألك عن أفريقيا شوي كانت هذه رحلة حقيقة إلى أفريقيا وفعلا أفريقيا بلاد شاسعة طبعا أفريقيا فيها تستطيع أن تقول ربما سدس العالم، في سكانها 800 مليون أو 890 مليون، يعني قرابة المليار، سكان العالم الآن 7 مليار وشيء، فهي فيها تقريبا يعني قول سدس العالم تقريبا. المسلمون يمثلون نسبة لا بأس بها هناك، والتنصير شغال منذ سنوات طويلة، لكن لله الحمد كما قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا أقول عما رأيت عدد من البلدان القرى يدخلها المنصر ويجلس فيها لمدة 5 سنوات 10 سنوات ثم يخرج يعني منها وقد تنصر على يديه ربما يعني نصف القرية، ويدخل رجل مسلم ويعيده من الإسلام بخطبة ولا خطبتين كما قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كنت قبل أيام في الدنمارك والتقيت بقسيس، زرته في مكتبه واستقبلني. هذا القسيس قد مكث 10 سنوات في زنجبار، وهذا القسيس التقيت به الأسبوع قبل الماضي وصورت إن شاء الله أعرضه للإخوة. دخلني مكتبه ثم ولجنا إلى غرفة وإذا فيها قرابة 35 شخص ما بين الرجال ونساء. قلت لهم هلو جود مورنينج ومدري إيش، قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء قساوسة رجال ونساء يعملون في أفريقيا ومختصون كلهم بزنجبار. لاحظ عندك 35 مختصين بزنجبار. فالتفت إليه قلت له عدد سكان زنجبار 1 مليون يحتاجون إلى 40 قسيس، ثم إن زنجبار هي 100% مسلمين، إيش اللي ما الذي ذهب بكم إلى هناك؟ قال لا فيها 5% نصارى. قلت كلكم 35 قسيس وقسيسة لأجل 5% من النصارى؟ لأنه لا يريد أن يقول أمامي إننا ندعو المسلمين إلى أن يرتدوا عن دينهم ويصبحوا نصارى. قال لا نحن فقط يعني لأجل تثبيت النصارى على دينهم. قلت 35 يثبتون 5% من ثم أكثر النصارى الذين هناك أيضا ليسوا من أهل البلد، هم إما سياح يجلس شهر شهرين أو أنهم أحيانا يعني يعملون في شركات كبرى ويأتون إليها أو تجار، يعني ليسوا من أهل البلد الأصليين الذين يحتاجون إلى من يعلمهم. فالمقصود أنهم يعملون عملا كبيرا هناك حقيقة، ومع ذلك سعيهم في تباب ولله الحمد. طيب عطنا فيصل. ها فيصل نعتذر وطولنا عليك، تفضل يا فيصل. فيصل أخوي فيصل. طيب أعطنا أبو سعود، قلت لي إن عندك اقتراح. إيه عندي اقتراح هنا من أحد الأخوة للأسف ما هو ذاكر اسمه، يطلب تخصصون حلقة لآراء الشباب. آها جميل، نحن حقيقة نفرح بهذا. وبالمناسبة يعني الاتصالات التي تأتي سواء على البرنامج أو على جوالي، أحيانا يأتيني على جوالي الخاص اقتراحات مباشرة، أنا أعملها إعادة إرسال إلى فريق الإعداد الذين معنا حتى يعني يكون في تواصل مباشر معهم، وكذلك يعني يرسلون عبر الفيسبوك وعبر غيره، والله يجزيهم خير. أنا أحيانا يا أخي لما أقرأ اقتراحا ثم بعد ذلك ننفذه، أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 إلى الجنة، صانع ومناوله وراميه، مع أن الناس لا يعرفون إلا من رمى السهم، بينما الله تعالى يعلم من الذي صنعه ومن الذي رماه. فلا شك أن الإنسان إن شاء الله يؤجر. أنا حقيقة وقت الحلقة انتهى معنا، فهناك أيها الأحبة جنود مجهولون يعملون معنا في هذه الحلقات جزاهم الله خير، إما هم عبر وراء الكاميرات أو في غرفة التحكم، فلهم حقيقة الحق أن نشكرهم، يعني على رأسهم مخرجنا جزاه الله خير الأستاذ حسام أحمد، معنا أيضا فريق الإعداد أخي محمد طهطاوي أبو ياسين باركوله ورزق بولد قبل أيام وعمل لنا عقيقة جزاه الله خير. فهو يقول لي أنا يبغى يقول أنا عامل لكم مفطح عند السعوديين الشات، فيقول عامل لكم ليلة مطفح. قلت ما تعرفش علوم القبائل. فمعنا الأخ محمد طهطاوي، أخونا أيضا منصور في اليون جزاه الله خير، والأخ أحمد العمري، هؤلاء أو العمري، هؤلاء جزاهم الله خير فريق الإعداد. معنا أخونا المصور جزاه الله خير عبد الله صالح جزاه الله خير، وهو أنا منذ أن جئت إلى يقرأ وأنا أراه جزاه الله خير. يلا عطونا صورة عبد الله، خل حرمة تنبسط اليوم وتقول والله جوزي طلع، أشر للكاميرا يا عبد الله. كذلك معنا أخونا ماجد حمدي. وماجد حمدي اللي قدامي ولا اللي في الخلف؟ ماجد يلا شوفوا لنا بالله ماجد حمدي. خلى أيضا دينا ماجد حمدي يا عبد الله. أيوة قل ضع بصمتك يا ماجد. هذا ماجد. وكذلك معنا عبدو حسن جزاه الله خير أيضا. عطونا عبدو يا جماعة لا يزال علينا. عبدو أيضا من الشباب جزاهم الله خير النشيطين معنا الذين يعني وراء الكواليس مثل ما نقول. معنا كذلك أخونا أختنا أمجاد السهلي وهي يعني عملها في الفيسبوك في صفحة الفيسبوك أيضا مميز. معنا أخونا خالد باجعيفر وعبد الله أحمد وجمال سليمان ومدثر وليد اللحام ورامي التيتي وعلي القرني وماهر الهذلي وسعيد معوض وعبد المجيد الحربي وسالم باكوش. يعني من ذكرته ومن لا أذكرهم أيضا أخونا وليد الثويني جزاه الله خير الذي هو فارس حقيقة فرسان البرنامج. الإخوة جميعا حقيقة أيضا الأستاذ الكابلي والأستاذ محمد سلام والأستاذ محمد الجعبري الكل يعني والشيخ صالح كامل الكل يعني جزاهم الله خير. أسأل الله لا يحرمهم الأجر على عملهم. حقيقة هؤلاء وراء الكواليس ونسأل الله تعالى أن يأجرهم ولا يحرمنا وإياهم عظيم الأجر وجزيل الثواب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من التدخين والمسكرات واحفظهم من الآفات والمخدرات. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم إنا نسألك لكل إخواننا في كل أرض من أرضك أن تصلح أحوالهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالهم. اللهم عم ديارهم جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا ربنا يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تصلح أحوالنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ألقاكم بإذن الله تعالى في مثل هذا التوقيت في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.